فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تكلمنا فيما مضى عن مكروهات الصلاة وذكرنا منها الالتفات وأنه أقسام. الأول أن يلتفت بجملته بحيث يتحول تحولا كاملا عن القبلة، فهذا يبطل الصلاة لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ولا بد أن يستمر طيلة الصلاة. طبعا هذا في الفرض، والتفصيلات ذكرناها في قضية النافلة في السفر. الالتفات الثاني أن يلتفت بصدره مع ثبوت القدمين باتجاه القبلة، فلا شك في كراهة هذا ولا تبطل به الصلاة في أقرب أقوال أهل العلم ما دامت رجلاه ثابتتان إلى القبلة. الثابت الالتفات بالرأس أو العين يمنة ويسرى، فهذا مكروه لغير حاجة ولا تبطل به الصلاة. الرابع التفات القلب، وهو الوساوس والهواجس التي ترد عليه، وكذلك من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حرام، سواء رفعه في حال القراءة في الصلاة أو في حال الرفع من الركوع. وقلنا الخطأ المشهور الذي يفعله بعض الناس إذا رفع من الركوع، قال في الصلاة ينظر إلى السماء، فهذا حرام لأن فيه وعيد شديد، وإن كان لا يبطل الصلاة على الراجح، لكن فيه وعيد شديد يدل على التحريم، وأن هذا خلاف الأدب مع الله. الأدب مع الله أن يكون الإنسان مطرقا ببصره، أما هذا الرفع في الصلاة فإنه ليس من الأدب مع الله. طيب، هذه أعمال منهي عنها بعضها بين التحريم والكراهة. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله أجمل شيئا عاما، يعني ليشمل عدة أشياء مكروهة في الصلاة، فقال رحمه الله: ويكره العبث. ما هو العبث؟ الحركة الزائدة، كأن يصلح ثوبه دون حاجة، أو يبالغ في تعديل عمامته، أو ينظر إلى ساعته، أو يحرك الأزرار وينشغل بالجوال وإدخال الأشياء والمناديل. وقد اتفق الفقهاء على كراهة العبث باللحية أو غيرها من الجسد، لأن ذلك تنافى مع الخشوع والسكينة في الصلاة. وقد سبق معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسكنوا في الصلاة، رواه مسلم. وقد رأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. طبعا هذا روي مرفوعا ولا يصح، لكن معناه صحيح: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يعني بعض الناس ما يترك شيء في الصلاة ما يحكه، ما يترك شيء في الصلاة ما يحكه. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يكره كل شيء من العبث في الصلاة. مكروه آخر مكروهات أو منهي آخر من المنهيات، قال المصنف رحمه الله تعالى: ووضع اليد على الخاصرة. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري ومسلم. الاختصار يعني الإخلال بالصلاة، مثلا يستعجل بها وممكن، لكن المشهور تفسيره الذي يصلي ويده على خاصرته، كما قال النووي رحمه الله في تعليقه على صحيح مسلم. وقال أبو عيسى الترمذي: الاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. والخاصرة من الإنسان ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع، وهما خاصرتان يمين وشمال معروفة. وقد روى أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، صححه العراقي وقال الشيخ الألباني اسناده جيد. قول هذا الصلب في الصلاة أي شبه الصلب، لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في القيام. وله عدة أشكال، يعني شكل آخر ممكن نستعرض الآن، يعني الشكل الآخر ممكن يكون في خاصرة واحدة، ممكن يكون في خاصرتين، ممكن يكون يضع اليدين جميعا على خاصرة اليمين أو الشمال، وكل هذا منهي عنه، وقد اختلف في حكمة النهي عن ذلك، يعني لماذا؟ فقيل لأنه فعل اليهود، وقيل لأنه فعل المتكبرين، وقيل لأنها هيئة لا تليق بالمصلي بين يدي الله. روى البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. قال ابن حجر وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك، ولا منافاة بين الجميعين الأسباب المتقدمة، لكن لو واحد قال إيش يعني أقوى سبب في النهي عن ذلك، التخصر في الصلاة لعدم مشابهة اليهود. طيب لو واحد به عذر، يعني وجع معين احتاج إلى ذلك، هذا يخرج من الكراهة، يخرج من الكراهة. ننتقل إلى منهي آخر ومكروه آخر. قال المصنف رحمه الله: وتشبيك أصابعه. يعني من مكروهات الصلاة أن يشبك أصابعه إذا كان في الصلاة أو في انتظار الصلاة. وقد روى أبو ثمام الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج، طبعا وضوء بالضم عملية الوضوء، وضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه أبو داود وحديث صحيح. من أجر الخارج إلى الصلاة أنه يكتب له أجر أنه في صلاة، لأن الصلاة هي التي بعثته لهذا المشي والذهب. قال: فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه داود وحديث صحيح. هذا الحديث دليل على النهي عن تشبيك الأصابع حال المشي إلى المسجد للصلاة، لأن العامد إلى المسجد في حكم المصلي. طيب طبعا تشبيك هكذا أو هكذا، كل تشبيك في عندنا التشبيك وهو في المسجد ينتظر الصلاة، أيضا هذا داخل في النهي. واحد جالس في المسجد، فلا ينتظر، لاحظوا، ينتظر الصلاة، يعني قبل الصلاة، سواء وهو آتي إلى المسجد أو جالس في المسجد، التشبيك مكروه. طبعا التشبيك يدل على اختلاط الأمور وعلى عدم ذكروا كلاما، نحن سواء عرفنا العلة ولا ما عرفنا نحن سنعمل بالسنة ما دامت قد ثبتت. طب لو قال قائل: قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين في سجود السهو، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما خلص ركعتين، إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. رواه البخاري ومسلم. ممكن يكون أيضا يعني اتكأ عليها كهيئة المغضب. لا منافاة بين هذا وما قبله، يعني سنقول ما دام ثبت فسنحمل النهي على حال والجواز على حال، وهذه الطريقة الفقهية السليمة المنهجية الأصولية. إذا ورد ما يقتضي النهي، إذا ورد نهي في نص وجواز في نص وكلاهما صحيح النصان، والشرع ما يمكن يتعارض، لأنه من عند الله. لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، من عند غير الله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، من عند الله لا يمكن أن يكون فيه اختلاف. طيب كيف نجمع بين النصين؟ سنحمل النهي على المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة، ونحمل الإباحة والجواز على ما بعد الصلاة. فإذا كان بعد الصلاة فلا مانع، واحد بعد الصلاة يلقي درسا في المسجد أو محاضرة، فقال المسلمون كالجسد الواحد وشبك بين أصابعه، المسلمون هكذا كالجسد الواحد، لا مانع. إذن التشبيك الذي يقع بعد انقضاء الصلاة لا بأس به. البخاري رحمه الله ماذا قال في صحيح باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؟ وأورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه في المسجد وغيره، من أحاديث اليدين المتقدم. وقال ابن حجر رحمه الله: وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، يعني حتى داخل الصلاة طبعا من باب أولى النهي. طيب ينتظر الصلاة في المسجد أيضا، قال: إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي. ثم قال الحافظ: والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة في فتح الباري، ولكن التي في من يأتي إلى المسجد عامدا حديث حسن. الخلاصة أن تشبيك الأصابع مكروه لمن خرج إلى الصلاة حتى يفرغ من الصلاة، سواء كان في المسجد ينتظر أو في أثناء الصلاة. طيب هذا أيضا من الأعمال المكروهة التي وردت. طيب ماذا أيضا قال المصنف رحمه الله؟ وفرقعتها. مما يكره في الصلاة العبث بالأصابع بفرقعتها، وهذا لا يليق بالمصلي، وهو دليل على عدم الخشوع. لو خشع القلب لخشعت الجوارح وسكنت. وفي ناس يفقع الأصابع كلها في الصلاة واحدة، عشر حركات تفقيع، طبعا هذه حركة والأصبع الثاني حركة وضم وفتح حركة، يعني يمكن يجيب له 30 حركة هو. وطبعا حركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة في الصلاة تبطلها. عن شعبة مولى بن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ رواه ابن أبي شيبة وحسن الألباني إسناده في رواء الغليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فرقعة الأصابع يعني من العبث، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التشويش على من يسمع، فيكون ذلك أشد ضررا مما لو لم يكن حوله أحد. طيب أمر آخر منهي من المكروهات قال المصنف رحمه الله: وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. الإقعاء له صور: الأولى أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه ويضع يديه على الأرض، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة، ينصب فخذيه وساقيه، لاحظوا ينصب الفخذين والساقين. طبعا هذه يمكن يفعلها النحيل ممكن يفعل هذه يعني، ويضع يديه على الأرض، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام 3 أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقر الديك، يعني في الصلاة مثلا السجود السريع مثل نقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، نصب الساقين والفخذين. كيف الكلب يجلس؟ كيف جلوس الكلب؟ يعني لو أتينا بصورة لجلوس الكلب، وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. يعني يمكن الصورة الأخيرة في السطر التحتي على اليسار، وإن كانت ليست يعني دقيقة، لكن هذه جلسة منهي عنها بالتأكيد، يعني جلسة منهي عنها بالتأكيد. طبعا الصور الأخرى بالمناسبة كانت في كيفيات التورك، في كيفيات التورك، و في السطر الأول، ما عدا الأخيرة على اليسار، هذا إقعاء سنتكلم عنه. السطر السفلي جلسات منهي عنها، أو جلسات على خلاف السنة، دعونا نقول جلسات على خلاف السنة. هذه الرسمة بالمناسبة رسمناها في حوالي يعني قبل نحو 25 سنة، ثم أرسلت للشيخ بن عثيمين رحمه الله. الشيخ بن عثيمين رحمه الله علق عليها، شوفوا تعليقه على اليسار، إذا كان يستطيع المخرج يجيب لنا تعليق الشيخ على اليسار، أيوة، لكن صغروا نوعا ما، أيوة، تعليق الشيخ تعليق الشيخ يقول طبعا أنه هذه الجلسة الجلسات هذه جلسات التورك على اليمين في السطر الأول لا نتكلم عنها الآن، هذه الجلسة اللي على الإقعاء اللي على اليسار اللي على الشمال تحت وفوق، اللي تحت هذا أكيد هذه مخالفة تماما. يعني الخلاف وين وقع؟ في الجلسة التي ترونها على الشمال فوق، ولها صورة أوضح. لو رأينا صورة للإقعاء، صورة أخرى غير هذه، صورة عندكم صورة للإقعاء، أيوة هذه الصورة هي التي حصل فيها الخلاف، هذه الصورة حصل فيها الخلاف. فإذن الإقعاء كإقعاء الكلب نص بالرجلي الساقين والفخذين، خلصنا منها هذه، خلاص من تكلمنا عنها أنه هذه منهي عنها، كما ورد في الحديث إقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب، والحديث حسنه الهيثمي والألباني وضعفه النووي. هذا إقعاء كإقعاء الكلب، يعني أنتم تخيلوا الكلب كيف يجلس، الكلب ينصب ساقيه وفخذيه، الكلب نحن نهينا عن مشابهة الحيوانات، إيطان كإيطان البعير، التفات كالتفات الثعلب، نقر كنقر الديك، إقعاء كإقعاء الكلب، انبساط كانبساط السبع، يعني يجي واحد يحط مثل كذا، يبسط اليد كاملة في السجود، يحط من المرفق إلى هذا، كل هذا يحطه في السجود، مفروض يرفع في السجود يرفع. فورد عدة أحاديث النهي عن مشابهة الحيوانات. الإقعاء هذا اللي هو مثل إقعاء الكلب اللي فيه نصب الساقين والفخذين، قال طائفة من العلماء إنه محرم، هو قول في مذهب المالكية وأهل الظاهر. الإقعاء الثاني أن يفرش قدميه، يعني يجلس على ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه، هذا مكروه عند الأئمة الأربعة. لاحظوا الآن، هو جلس بسط القدمين وجعل ظاهر القدمين على الأرض، وين جلس؟ على عقبيه، بسط قدميه على الأرض وجلس على عقبيه، هذا مكروه عند الأئمة الأربعة، وقد أدخله كثير من العلماء في الإقعاء المنهي عنه. قال أبو عبيد، وطبعا هذا أيضا منهي عنه، بس لحظة قبل ما ننتقل، الأخونا المخرج قبل ما ننتقل خلينا في الصورة، ارجع مرة أخرى إلى الصورة. طيب، قال أبو عبيد: أما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه، لاحظ يضع أليتيه، هذه الصورة الموجودة الآن، أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا عندي هو الحديث الذي فيه عقب الشيطان الذي جاء فيه النبي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في غريب الحديث لأبي عبيد. ما هو الحديث الذي يشير إليه أبو عبيد؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان، وفي لفظ عقب الشيطان، أبو عبيد من أئمة اللغة والحديث. عقب الشيطان ما هو؟ ارجع مرة أخرى إلى الصورة، نرجع مرة أخرى إلى الصورة. هذا الذي فسر به أبو عبيد عقب الشيطان. وسواء سمي إقعاء أو عقبة الشيطان فهو منهي عنه عند جميع الأئمة. طيب، الكيفية الثالثة أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه بين السجدتين. الكيفية الثالثة ينصب قدميه ويجلس على عقبيه بين السجدتين. هات الصورة أخونا المخرج، هات نصب القدمين والجلوس على العقبين. أيوة، هذه الصورة، نصب القدمين والجلوس على العقبين، هذه التي اختلف العلماء فيها. فذهب جمهور العلماء إلى أن هذه داخلة في النهي، كما ذكر ابن قدامة في المغني، وكما ذكر في بداية المجتهد ابن رشد. لكن الشافعية ذهبوا إلى أن هذا النوع من الإقعاء ليس بمكروه، بل قالوا هذه من السنة، يعني دعونا نقول النادرة، يعني لأن السنة الغالبة الافتراش كما بينا سابقا، تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى. ما هي السنة؟ ما هي السنة في الجلسة بين السجدتين؟ تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى الافتراش. الشافعية قالوا هذه اللي رأيناها قبل قليل هذه وردت، فنقول سنة نادرة يعني غير غالبة، الغالبة الافتراش. فالشافعية قالوا ليس منهيا عنه. وطيب ما دليلهم؟ قالوا روى مسلم عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إن لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن طاووس قال رأيت العبادلة، يعني عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، يقعون. رواه البيهقي قال ابن حجر صحيح الإسناد. أحمد بن حنبل قال لا أفعله ولا أعيب على من فعله. من المعاصرين مثلا الشيخ بن عثيمين اختار مذهب الجمهور، وأن الإقعاء ليس بمشروع لا بين السجدتين ولا في التشهدين. قال ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان يحفظ هذه السنة ثم نسخت، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ركع طبق بين يديه وجعلهما بين فخذيه، ثم طبعا هذه نسخت وصار في الركوع توضع الكفين، يضع الكفين على الركبتين. الألباني رحمه الله في صفة الصلاة رجح مذهب الشافعي أن الإقعاء هذا سنة أحيانا، لأن الافتراش هو الغالب، الافتراش هو الغالب. طيب الجمهور ماذا قالوا في في في في نصب القدمين هذه؟ قالوا مكروه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نرجع إلى الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي فيها الرسومات، الصورة الأولى التي فيها الرسومات. إذا لاحظت آخر شيء على اليسار آخر شيء على الشمال هو الذي نتحدث عنه الآن، هذا الإقعاء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما علق على الصورة هذه ذكر يعني أن الراجح أنها داخلة في المكروهات وليست ثابتة، أنها ليست سنة ثابتة، لأن ابن عباس جاء ابن عباس رضي الله عنه أنها سنة، ففيها خلاف المسألة. فقال بعضهم لعل ابن عباس حفظها أن كانت ثم نسخت. طيب أخيرا المصنف رحمه الله ذكر في المكروهات، يعني آخر نقطة نذكرها في الحلقة هذه، قال رحمه الله تعالى وأن يستقبل ما يلهيه. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. رواه البخاري ومسلم. الحديث طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام أهدي، وما يعني لما ألهته في الصلاة ردها وطلب شيئا آخر مراعاة لنفس المهدي، حتى ما يعني يتألم من ردة هديته فأخذ بدلها. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في الخميصة، وهي كساء مربع من صوف وله أعلام أو ألوان، أخبر أن ألهته في صلاته، قال: وأتوني بأم بجانية أبي جهم كساء غليظ لا علم له، ما له أعلام، ما في ألوان. فإذا الكساء إذا كان له علم فهو خميصة، إذا كان ما كان لم يكن له فهو أم بجانية. إيش الدرس من هذا الحديث؟ إيش الفائدة؟ الحث على حضور القلب في الصلاة، منع النظر من الامتداد إلى ما يشغل، وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به. ولذلك يكره تزويق محراب المسجد، وبالذات يعني الجدار الأمامي في المسجد. طبعا كل المسجد زخرفته مكروه منهي عنها، وعبث وضيع مال وإشغال مصلين، لا كتابة آيات ولا كتابة الأسماء الحسنى ولا الفسيفساء ولا الفسيفساء ولا الزجاج المعشق، كل هذا كله منهي عنه، كله إضاعة مال، ويدل على أنه ما في فقه، لو في فقه ما سووها في المساجد، لكن ما زخرفة زخرفة وألوان. طيب وبعدين تشغل المصلين عن الصلاة؟ الشاهد هذا كله يلهي المصلين. فإذا لا تضع في قبلتك شيئا يشغلك، لا في ثيابك ولا في جدارك. بعض الناس يقول: إيش حكم الصلاة إلى المرآة؟ نقول: مكروهة. ليش مكروهة؟ لأنها ستشغل المصلي، كل شوي طالع في الصلاة الصورة اللي في المرآة، ينظر إلى صورتي التي في المرآة. لا تضع أمامك ما يشغلك عن الصلاة أو في الصلاة، لا تضع أمامك ما يشغلك في الصلاة، هذه القاعدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواضح وخذ بالجميع.